حديث الدين النصيحة، حديث سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل صاحب حديث الجساسة، اللي بعض المحدثين بيقول يعني عادة دائما نحن في الأحاديث صحابي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سيدنا تميم الداري الله أعطاه من طبيعة أن النبي يعني في حديث الجساسة في صحيح مسلم، يعني الدابة التي رأها مرة في جزيرة، فأخبر النبي سر بحديث اللي هي قد يكون دابة في آخر الزمان، شيء يعني يتعلق بالدجال، حديث صحيح جدا تبع دابة الجساسة أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه سر فأتى لأصحابه وقال أخبرهم حدثهم، وقال حدثني النبي تميم بكذا، النبي يقول حدثني تميم. نعم. قال الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في صحيح مسلم. طبعا هنا موضوع الإجمال، الدين النصيحة ذكر الجزء وأشار به إلى الكل إشارة لأهمية هذا الجزء، مثل قول الحج عرفة. النصيحة لله تكون بالإيمان به وتوحيده وإخلاص العمل له في نفسك وفي غيرك. ما دين النصيحة؟ قلنا لمن قال لله، معنى لله بتوحيده وإخلاص العمل له وتحقيق الإيمان. أيضا القرآن، الوقوف عند حد القرآن، الطاعة، امتثال الأمر، ترك النواهي، فهم التدبر، كل ما يتعلق بالقرآن، وكذلك بالنسبة لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة من مقامات الأنبياء والرسل، نعم، وهي من جملة بنود بيعة النبي لأصحابه. النبي لما يبايع عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على أشياء، هذه الأشياء هي الأهم، صح؟ من جملة أهم الأشياء التي بايع النبي عليها أصحابه، قال جرير بن عبد الله البجلي في صحيح البخاري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فموضوع البيعة في النصيحة وارثي وأحاديث. ابن رجب الحنبلي قال يعني أقل ما في النصيحة، إذا بدك تتحقق إنه أنت من أهل النصيحة، قال النصيحة للمسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه. هي صعبة كثير هاي يا شباب، ما تفكر سهلة، أن يحب لهم مو بس من البقلاوة والبطاطا واللحمة في الأكلات الطيبة، أن يحب لهم في إيمانهم. أنت عم تصلي الفجر تحب لإخوانك صلاة الفجر، فتجتهد في إيصال رسائل مباشرة أو غير مباشرة لهم بأهمية صلاة الفجر. أنت محاول قراءة القرآن وجدت بركة ولذة عظيمة، فتقول يا الله كيف يعني الناس حرمت هذه اللذة؟ ليس باب العجب بعملك ولكن باب الغير على إخوانك، فتجتهد في إيصال هذا الخير إليهم بطريقة أو بأخرى. الآن في شغلات نعمة كريمة الله أرسل لنا، تستطيع واحد ينشر يعني ويؤجر من غير ما يظهر بكلامه، حالات الوقت بتحط لك مقطع نص دقيقة لأحد العلماء الربانيين، شيخ صالح النجد غير وكذا إلى آخره، في إشارة إلى عمل أو عبادة معينة، جيد. بس لا تكذب من الكتاب، يعني خاصة على الفيسبوك يعني بعض الناس ما زحته أنا كتب كلام بخصوصه، يعني هو كأن الإمام الجنيد الله يرحمه عن اللي هيك مقامات كذا. فإذا الشخص نفسه يعني خالف قوله وفعله كبير كثير، خليك هيك ضمن معتدل يعني بنشرك قدر المستطاع، الله يرحم ضعفك، بس انشر لا تتردد، ولنا أقول لك لا تنشر، بس لا تبالغ في الكتابات الكبيرة جدا والعبارات اللي هيك الذوقية، إلا ما تكون هيك شوي يعني حساسية، خاصة عبارات سيدي ابن القيم رحمه الله. قال أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. هاي مسيح هذا المسلم لا يقول له كذا، مصار المسلمين بيارة بتفرح، الناس تفرح وزوزة على أي خير والله هم يدقوا طبل هون يفرح. طيب المسلمين إذا أنت زعلان تزعل الحارة كلها، حكيت لكم مرة يعني من أخلاق أنه هو دائما تبسم في وجه أصحابه، صح؟ ولو كان هو يحمل هموم الأمة. بعض الناس ممكن يزعلها من شغله صغيره او هيك مكروه، بده يوزع الكآبة على البلد كله، يلا يا شباب اكتبوا معي، لا تكتبوا، انا بالنسبه لي افرحوا واضحكوا وانا مبسوط اليوم شغله.